العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الرهن، وتبينت لنا بعض الأحكام مما سبق، ويبين لنا المؤلف رحمه الله في درسنا في هذه الليلة عند من يكون الرهن، من الذي يكون لديه الرهن، وإذا حان الأجل فمتى يباع ذلك الرهن لسداد الدين، ومن الذي يتولى بيعه، هل هو الراهن أم المرتهن أم العدل أم الحاكم، من هو الذي يتولى بيع الرهن؟ وإذا كان هناك رهن بألف، هل يجوز أن نجعل هذا الرهن رهن بألف وخمسمائة أم لا؟ وإذا كان عندنا رهن قيمته مثلا ألف، فهل يجوز أن نزيد في الرهن، بمعنى نجعل أو نضيف إليه زيادة بحيث يكون قيمة الرهن 1500، وهكذا، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وتجوز الزيادة في الرهن ولو بعد قبض الرهن الأول، بمعنى أنني اشتريت منك أرضا وأعطيتك سيارة لأجل أن تكون رهنا، يجوز بعد يوم أو يومين أن أعطيك سيارة أخرى، يجوز بعد شهر أو شهرين أن أضيف إلى هذه السيارة أرض، أن أضيف إليها مزرعة، أن أضيف إليها حلي، يعني اتفقنا على أن يكون الرهن كذا، يجوز بعد فترة أن أزيد على ما قدمته لك. وتجوز الزيادة فيه أي في الرهن بأن رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا، لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دينه. يعني الدين مئة، نقول 100,000، يقول المؤلف أعطاه عبدا رهن ب100,000، بعد ذلك أعطاه ثوبا، هذا يعني نفس عبارة المؤلف، أنا أمثل بما نتعامل به الآن، اشتريت منك أرضا ب100,000 ريال، أعطيتك سيارة قيمتها تقريبا نقول 70,000 أكثر أقل، بعد يوم أو يومين طلبت مني زيادة، قلت أريد أن أتوثق فأعطني سيارة أخرى، بدل أن نقول بأن رهنه عبدا ب100 ثم رهنه عليها ثوبا، يعني على 100، بدل ما نقول عبد وما عندنا عبد الآن، نقول أنني اشتريت منك أرضا ب100,000 ريال وأعطيتك سيارة لأجل أن تكون رهنا بهذا المبلغ، بعد يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين طلبت مني زيادة في الاستيثاق، قلت إن الأجل قد أوشك وإني أريد زيادة، أو قرض وإني أريد زيادة، أعطيك سيارة أخرى على، يعني تكون السيارة الأولى والسيارة الثانية كلها على الأرض التي اشتريتها منك ب100,000. إذا لماذا؟ لأنها زيادة في الاستيتاء. فالمقصود في الرهن الاستيتاء. فبدلا نعطيك سيارة واحدة أعطيتك سيارتين، بدلا نعطيك سيارة واحدة أعطيتك ثلاث سيارات، وهكذا. لأن الزيادة في الرهن زيادة في الاستيتاء. نعم. فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة. ولو كان يساوي ذلك دون الصف الثاني، دون الزيادة، لأنه زيادة في الاستيثاق، لأنه زيادة استيثاق دون الزيادة في دين، دون الزيادة في الدين. فلو أني مثلا اشتريت منه أرضا بمئة ألف وأعطيته بها سيارة رهن، ما يمكن أن أشتري من مع ذلك دارا وأقول السيارة رهن في الأرض في الدار، لا، دون الزيادة في الدين. فتجوز الزيادة في الرهن لأنها زيادة استيثاق. فلو أعطيته سيارة رهن ممكن أعطي سيارة أخرى رهن، دون الزيادة في الدين. لو اشتريت منه أرضا وأعطيته سيارة لا يمكن أن أشتري دارا أو سلعة وأقول السيارة رهن في هذا في هذا وذاك، فهذا لا يجوز. نعم. دون الزيادة في دينه. فإذا رهنه عبدا بمئة لم يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة. نعم. ولو كان يساوي ذلك، يقول ولو كان يساوي ذلك، بدل العبد وما أشبه ذلك، أقول لو اشتريت منك أرضا بعشرة آلاف ريال وأعطيتك سيارة قيمتها مثلا خمسة عشر ألف ريال، فلا يمكن بعد فترة أن أضيف إلى الرهن سلعة أخرى لأجل أن يكون هذا الرهن رهنا بها. يعني بدل ما يكون فقط أرض، لو قلنا أرض ودار وأضفناه للسيارة، لا، لأن السيارة كلها مشغولة بالرهن الأول، لأن السيارة مشغولة بالرهن الأول فلا يمكن أن نضيف إليها رهنا آخر ولو كانت تساوي ذلك المبلغ. نعم. لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى. نعم. والمشغول لا يشغل، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى. هذه السيارة قلنا إنها أصبحت رهنا بالعقد الأول، والسيارة مشغولة لكونها رهن بالعقد الأول، والمشغول لا يشغل. فالخلاصة أن نقول تجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز الزيادة في العين. نعم. فإذا والمشغول لا يشغل. نعم. وإن رهن واحدا عند اثنين شيئا على دين لهما فوفى أحدهما انفك في نصيبه. ما معنى العبارة هذه؟ أنا زيد من الناس في ذمتي له خمسة آلاف ريال، وعمر من الناس في ذمتي له خمسة آلاف ريال أخرى، وعندي سيارة فأعطيت زيدا وعمرا هذه السيارة رهنا في الدين الذي في ذمتي لهما. بعدين أنا وجدت زيد عنده نوع من السماحة والملاطفة وعمر شديد، فسددت لعمر المبلغ الذي له، بقي المبلغ الذي لزيد. تكون السيارة الذي قدمتها نصفها رهنا في حق الذي لم أسدد له، وأما من سددت له فقد انفك الرهن وأصبح النصف الخاص بهذا الذي سددت له طليقا وليس رهنا لأحد. أعد العبارة. وإن رهن واحدا عند اثنين شيئا له، وإن رهن نعم واحد. وإن رهن واحد عند واحد شراب واحد رهن واحد واحد فاعل الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وقد يقال سعيد وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند وإن رهن واحد فالواحد رهن السيارة عند اثنين وأعطى الأول نصيبه انفك لأنه سدد وبقي نصيب الثاني. نعم. وإن رهن واحد عند اثنين شيئا على دين لهما زيد وعمرو كل واحد له 5000 ريال. نعم. فوفى أحدهما أعطى زيدا ما له انفك الرهن الذي لزيد لأنه سدد وبقي النصيب الذي لعمرو. نعم. لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة عقدين عقد الواحد أنا مدين مع الاثنين زيد وعمر بمنزلة عقدين وقد انتهى عقد بالسداد وبقي عقد آخر لم يسدد بعد. نعم. فكأنه رهن كل واحد نعم النصف منفرد. نعم. ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. إن طلب المقاسمة وقال أريد النصف إذا كان مكيلا أو موزون كان الرهن مثلا نقول 50 كيس من السكر ونصفها 25 قال أريد 25 أتصرف بها لأني سددت مالي عمرو لأني سددت مالي خالد لأني سددت مالي بكر فطلب المقاسمة يجاب على ذلك. نعم. ثم إن طلب المقاسمة أجيب إليها إن كان الرهن مكيلا أو موزونا. نعم. أو رهناه شيئا فاستوفى من أحد أو رهناه شيئا يعني اثنين أنا وخالد عندنا هذا الكتاب لي نصفه ولخالد النصف قدمناه رهنا عند لأحد الناس فأنا سددت أو خالد سددت انفك لمن سدد وبقي الرهن في النصف لمن لم يسدد. نعم. فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه استوفى من خالد استوفى مني انفك في نصيب من سدد سواء كنت انا المسدد ام رفيقي. نعم. لان الراهن متعدد فلو رهن اثنان لأن الراهن متعدد أنا وخالد كلنا راهنين. نعم. فلو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهذه 4 عقود هذه 4 أنا وزيد لدينا عبد رهناه عند شخصين عند خالد وبكر فيكون أنا لاثنين وهو لاثنين فيكون مجموعهما 4 لكل واحد 250. نعم. فهذه 4 عقود ويصير كل ربع كل ربع منه رهنا ب250 لأني أنا لزيد نصف ولعمر النصف والثاني كذلك فلكل واحد ربع القيمة أنا لزيد 250 ولعمر 250 زميلي لزيد 250 ولعمر 250. نعم. ويصير كل ربع منه رهنا ب250 ومتى قضى بعض مسألة جديدة أنا قدمت اشتريت سلعة وقدمت رهنا وقلت في رمضان أدفع القيمة فلما جاء رمضان دفعت انتهى الرهن وبرئت الذمة. مسألة أخرى اشتريت وقلت إذا جاء في رمضان سأدفع وقدمت رهنا قبل رمضان أبرأني قال وهبتك المبلغ وأنت بريء ولا أريد شيء انفك الرهن فمتى سدد أو أبرئ برئت الذمة. نعم. ومتى قضى بعض الدين أو قضى كل الدين. فإذا قضى بعض الدين انفك فيما قضى، وإذا قضى كل الدين انفك في الجميع. نعم. أو أبرئ منه وببعضه رهن أو كفيل، فعما نواه. نعم. فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء. نعم. ومتى حل الدين لزم الرهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن لا. به. ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء، يعني مثلا أنا اشتريت سلعة وقدمت رهن وقلت هذا الرهن يكون لديك وسأدفع لك في شهر ذي الحجة بعد موسم الحج، فإذا انتهى الحاج وانتهى موسم الحج لزمني السداد، وفي حالة عدم السداد نرجع إلى مسألة ثانية. إذا قال لي إذا حان الوقت ولم أسدد بيع يحصل البيع، إذا كان الراهن هو الذي يبيع يبيع الراهن، إذا كان المرتهن هو الذي يبيع يبيع المرتهن، إذا كان العدل الذي رضياه هو الذي يبيع يبيع. إذا لم يحصل اتفاق رجعوا إلى الحاكم الشرعي، والحاكم يلزم بالبيع، فإن لم يلتزم الراهن حبسه أو عزره بما يراه مناسبا، فإن لم يقم بالبيع باع الحاكم واعتبره كأنه غائب وليس موجود. ومتى حل الدين لزم الراهن الإيفاء كالدين الذي لا رهن به. كالدين الذي لا رهن به، يعني مثلا حتى الدين الذي لا رهن به يلزمه الوفاء. أنا بعت سلعة إلى شعبان، فإذا جاء شعبان يلزمني الوفاء، سواء كان هذا الدين فيه رهن ولا ما فيه رهن، يجب علي أن آفي بما التزمت به من وعد بتسديد المبلغ في يوم كذا، لأن المرتهن أيضا أو لأن صاحب الدين عنده التزامات وعقد عقود مع أناس على أساس أنه يستلم مني ويسدد ما عليه، فله ظروف أيضا تقتضي أن أسدد، فمن الواجب الوفاء بما التزمت به لسداد ما علي من حق. نعم. وإن امتنع من وفائه. إن امتنع يعني مثلا حدث قال في شعبان أسدد لك، لما جاء شعبان ما سدد، ماذا نعمل؟ نعم. فإن كان الراهن أذن للمرتهن قال إذا جاء شعبان قل الرهن هذا عندك، الرهن عندك هذا مثلا الرهن، إذا جاء شعبان وأنا ما سدد بيعه وسدد وخذ حقا، فقد أذن لك، ففي هذه الحالة يكون للمرتهن أن يبيع الرهن ويقبض حقه، فإن زاد شيء أعاده للراهن، وإن نقص شيء قال بقي لي 100 بقي لي 1000 بقي لي أكثر أقل، المهم أن الراهن أذن للمرتهن ببيع الرهن واستلام ما يخصه. نعم. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل، الراهن قال ما أريد الرهن يبقى عندك، المرتهن قال ما أريد الرهن يبقى عندك، كل واحد رفض أن يكون الرهن عند صاحبه، طيب وش ماذا نعمل؟ قال يكون عند إمام، يكون عند فلان من الناس، يكون عند جارنا فلان، يكون عند صديقنا فلان، رضياه جميعا، فهذا الذي رضياه وقد خول بالبيع يتولى البيع ويعطي المرتهن ماله ويعيد الباقي للراهن. نعم. فإن كان الراهن فإن كان الراهن أذنا للمرتهن أو العبد. فإن كان الراهن، كيف نعرف الراهن؟ نعم الراهن. فإن كان ترفعه كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر. نعم. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل الذي تحت يده، الذي تحت يده. إن كان الراهن أذن للمرتهن أو أذن للعدل الذي تحت، الذي الرهن تحت يده. نعم. في بيعه إذا كان أذن له، قال إذا جاء الوقت المحدد وأنا ما سددت بيعه أنت يا المرتهن أو أنت يا العدل، إذا جاء الوقت الذي يحل فيه الأجل ولم يسدد باعه. باع. نعم. الذي تحت يده الرهن في بيعه باع. باع. لماذا؟ قال لأنه مأذون له، فقد أذن للمرتهن وأذن للعدل وتصرف حسب الإذن. نعم. لأنه مأذون له فيه فلا يحتاج لتجديد إذن من الرهن. فلا يحتاج لتجديد إذن من الراهن، الإذن حاصل. نعم. وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن أيضا. نعم. ووفى الدين. وإن كان البائع العدل، يعني إذا كان البائع المرتهن وعنده إذن نقول خلاص، إذا كان البائع هو العدل نسأل المرتهن نقول تريد النبيع ولا نتريث؟ يمكن يقول لا ما أريد البيع، لا، لأن البيع في شعبان وإذا دخل رمضان بيرتفع وأنا ديني كثير، فأريد أن يكون هذا الرهن يسدد ديني. فأنا مبلغي مثلا 1000 ولو بعته الآن ما جاب إلا 500، منين أخذ 500 باقي؟ فأريد التريث إلى رمضان لعله يأتي ب1000 فأخذ كل ديني. فإن كان البائع العدل فلا بد من إذن المرتهن أيضا، وإذا كان البائع المرتهن فلا يحتاج إلى إذن من أحد، لأنه متفق سابقا على أنه إذا حان الأجل فهو يبيع. نعم. وإن كان البائع العدل اعتبر إذن المرتهن لأنه قد يترتب على بيعه الآن ضرر عليه، الآن ما يسوى إلا 500، بينما إذا انتظرنا إلى شعبان أو إذا انتظرنا إلى رمضان يمكن يجيب 800,000 وهكذا، فيحصل بذلك سداد للدين. نعم. ووفى الدين. يوفى الدين يعني البائع يوفي الدين، لأنه المقصود بالبيع، لأن الهدف من البيع هو سداد الدين. ما نقول باع واحفظ الفلوس عندك، باع وسجلها في المؤسسة أو سجلها في البنك، لا، باع وسدد الدين. نعم. وإن فضل من ثمنه شيئا فلمالكه. وإن فضل شيء، قال الدين كام؟ 1000. طيب بكم بعت؟ قال بعت 1200. نقول أعطي المرتهن 1000 لأنه صاحب الدين، والمئتين أعطيها لمن؟ لصاحبك. نعم. وإن بقي منه شيئا فعلى الراهن، وإلا يأذن في وإن فضل من ثمنه شيء فلمالكه. يعني إن فضل من ثمن هذا الرهن شيء فلمالكه. الدين قلنا 1000 وباعه ب1500، ال500 يعطيها المالك الأساسي وال1000 يعطيه صاحب الدين. طيب باعه ب800 والدين 1000، نقول أعطي المرتهن 800 وأخبر الراهن من باقي في ذمته أيضا 200 لازم يسددها. يعني ما هو معنى ولا أعطاه الرهن برئت الذمة، لا، الرهن للاستيثاق، الرهن للاستيثاق، ولا تبرأ الذمة إلا بسداد كامل الدين. نعم. وإن بقي منه شيء فعلى الراهن، وإلا يأذن في البيع. وإلا يأذن في البيع، يعني الراهن قال لا لك بعود، ماذا نعمل؟ الآن حل الأجل ونريد السداد والراهن ما رضي يسدد، ولا رضي يبيع، ماذا نعمل؟ نعم. ولم يوفي ولا ما سدد وما رضي يبيع، ماذا نعمل؟ نرجع للقاضي. نعم. أجبره الحاكم على وفاء. أجبره الحاكم على الوفاء، قال أنت بين أمرين، إما تسدد لأن الدين محدد له إلى شعبان، فالآن دخل شعبان، إما أن تدفع وإما أن تبيع، واحد منه. إذا قال لا ما أسدد ولا أبيع، حبسه الحاكم أو اتخذ ما يراه مناسبا في عقوبة. ثم بعد ذلك يتولى الحاكم البيع، يعلن عن بيعه ويبيعه بالطرق المتبعة. نعم. أجبره الحاكم على وفائه. نعم. أو بيع الرهن أو بيع الرهن، قال يما أنك إما أن تسدد وإلا الرهن هذا اللي أخذناه تبيعه. نعم. لأن هذا شأن الحاكم، لأن هذا شأن الحاكم، وضع الحق في مكانه ونصرة المظلوم وقمع الظالم. نعم. فإن امتنع حبسه، فإن امتنع قال لا ما أسدد ولا أريد بيع. نعم. أو عذر حتى لو أدى إلى سجنه أو جلده أو ما يراه مناسب. نعم. أو عزره حتى يفعل. نعم. فإن لم يفعل أي أصر على أصر قال ما أسدد ولا أرضى في بيع الرهن. نعم. أي أصر على الامتناع أو كان غائب أو تغير، ما اختفى ما ندري وين راح، انقطع عن الصلاة في المسجد وانقطع عن الدخول للسوق ولا ندري، هو سافر وفي بر وفي بحر وفي البيت، ان تغيب. نعم. او تغيب باعه الحاكم، باعه الحاكم، الحاكم يضع يده على هذا الرهن ويبيعه ويعطي المرتهن مقابل دينه ويحفظ الباقي الى ان يأتي صاحبه. نعم. باعه الحاكم ووفى دينه. نعم. لانه حق تعين عليه. نعم. فقام الحاكم مقامه، فقام الحاكم مقامه، لان من وظائف الحاكم ان يعيد الحق الى نصابه وان ينصف المظلوم وان يقمع الظالم، فمماطلة هذا الراهب بحيث انه امتنع عن السداد وامتنع عن الموافقة على البيع تعتبر مماطلة من ظالم. نعم. وليس للمرتهن بيعه إلا بإذن ربه أو الحاكم. الآن مسألة جديدة، يقول إذا كان الرهن عند المرتهن وقيل الأجل للسداد في شهر شعبان مثلا، فليس للمرتهن إذا جاء شهر شعبان أن يبيع، لا، فليس للمرتهن أن يبيع إلا إذا قال الراهن بع وأنا خولته أو حصل على إذن من القاضي. فإذا أذن الراهن للمرتهن بالبيع جاز ذلك، وإذا لم يأذن فإن المسألة تنتقل إلى الحاكم، فإذا قال الحاكم للمرتهن بعه وباعه بأمر الحاكم جاز ذلك، وإلا فليس له أن يتصرف من عنده بالبيع قبل إذن الراهن أو موافقة الحاكم. نعم. فصل، عندنا فصل جديد، يقول عند من يكون الرهن. الآن أنا اشتريت سلعة، اشتريت مزرعة، اشتريت أرضا، دارا، عمارة، وقلت لصاحبها أريد أن تفرغ لي الآن وأدفع لك المبلغ بعد الموسم، اشتريتها مثلا بمليون، بمئة ألف، بأكثر أقل، وقلت بعد الحج أعطيك المبلغ، قال أريد رهن، قدمت له رهن. الآن فصلنا هذا عند من يكون الرهن؟ مر بنا قبل يومين على أن الرهن يلزم بأي شيء؟ بالقبض. قبل القبض الرهن صحيح ولكنه غير لازم، قبل القبض الرهن صحيح ولكنه غير لازم، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض. الآن طلبنا الرهن وأبدأ المشتري أن يقدم رهنا، أبدأ موافقة. عند من يكون الرهن؟ هل يكون عند الراهن أو يكون عند المرتهن أو يكون عند العدل؟ ولا بد أيها الأحباب أن نفرق بين الراهن والمرتهن. فمثلا أنا إذا اشتريت منك سيارة وطلبت مني رهن وقدمت لك خذ هذا الرهن، أنا أسمى راهن، وأنت أخذت تسمى مرتهن، فأنت أخذت شيئا ليكون ضمانا عما أخذ منك، ليكون ضمانا عما أخذ منك. فأنا قدمت لك الحلي، حلي زوجتي، أعطيتك الذهب في علبة، بس هذا ذهب زوجتي يكون عندي، لأنه مر بنا قبل يومين أيضا على أساس أنه الراهن ممكن أن يكون مالكا للراهن وممكن أن يكون مخولا من